أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عصام أحمد من الأردن إربد. أخونا يسأل ويقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية بحائل، مثل أن تضع الثوب على يدها أو تضع أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الرجل لا يجوز له أن يمس امرأة أجنبية منه، لا بمصافحة ولا غيرها إلا من ضرورة، كطبيب لا تجد غيره، أو كثير تجبره، أو كثير يضع الجبيرة على يديها ونحو ذلك مما لا بد منه. وأما وضع الحائل من ثوب ونحو، ما الحاجة إلى ذلك؟ السلام باللسان، فيكفي أن تلقى التحية باللسان وتغني عن مس اليد، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. الله يأمره أن يبايع النساء، فبايعهن واستغفر لهن الله، ومع ذلك لم يصافح واحدة منهن، وإنما كان يبايعهن كلاما باللسان صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حد اللحية في الشعر؟ وهل الإنسان إذا حلق الشعر الذي يكون في الخدين وتحت الأذنين، بمعنى أنه جعل اللحية محصورة في الذقن، هل يكون قد اتبع السنة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. اتباع السنة أن يترك المرء ما نبت على اللحيين والذقن، واللحيان هما العظمان الحنكان، فما نبت على العظم من الأذن إلى الأذن هذا هو اللحيان، أما ما نبت على مراق اللحم على الخد، أو ما نبت في الحلق أو تحت الإذن ليس الحنك، فلا حرج من إزالته، ومعلوم أن إزالته تستدعي تكرار الإزالة، لكن ذلك غير ممنوع، الممنوع حلق اللحية وما على اللحيين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد أحمد من السودان يسأل أيضا ويقول: إذا كانت الصلاة رباعية وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام السجدة الأولى ورفع الإمام ولم يرفع المأمومون حتى سجد الإمام السجدة الثانية ورفع منها، فما حكم صلاتهم؟ جزاكم الله خيرا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا خرج الإمام من ركن من أركان الصلاة ودخل في ركن ثاني دون أن يلحقه المأموم، فقد فات على المأموم ذلك الركن. وإذا سقط ركن من ركعة من ركعات ذهبت تلك الركعة ولم يعتد بها، وبالتالي يكون على المأموم قضاء تلك الركعة، إذا سلم الإمام يقوم المأموم فيأتي بركعة، لأن كل ركعة لا بد لها من ركوع ورفع منه واعتدال، ثم سجود، ثم رفع من السجود وجلوس بين السجدتين، ثم سجود السجدة الثانية ورفع منها. فإذا سجد سجدة واحدة من ركعة من الركعات ولم يسجد السجدة الثانية، بأن استمر ساجدا حتى رفع الإمام من السجدة الثانية ورفع معه، يكون قد بطرت منه تلك الركعة إذا تابع الإمام، وعليه القضاء ركعة أخرى. لكن لو أنه عندما رأى أن الإمام قد رفع تفطن أنه لم يسجد إلا واحدة ثم عاد ساجدا هل تصح صلاته؟ محل خلاف، والأحوط له أن يقضي تلك الركعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها المستمع عبد الوهاب عبد المجيد، يسأل ويقول: أنا شاب أبلغ من العمر 27 وأعرف فروض ديني وأصلي وأقرأ القرآن ومتدين والحمد لله، ولكن مشكلتي أنني عندما كنت في سن المراهقة وطيش الشباب وفي ذلك الوقت وشمت على يدي وذراعي، وبعد أن وصلت إلى سني هذه بدأت أعاني من هذه المشكلة وهي الوشم، ولا أدري أي وسيلة أتخذها لإزالته ولم يزل حتى الآن، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا اقتضى الأمر عملية فهل أفعل ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إن كان يضايقك بقاء هذا الوشم ولا ترتاح إلا بإزالته، فالعملية بحمد الله ليست بالشديدة، والطب لا يشق معه مثل هذا العمل، وإن كنت لا تبالي بها فلا إثم عليك، لأن وضعك إياها في وقت وأنت الآن نادم تائب، ولا يلزم لصحة التوبة أن تتحمل مشقة عملية، فالأمر يسير إن شاء الله. لا شك أن الوشم لا يجوز، لكن ذلك في الابتداء، وأما إزالته فإذا لم يترتب على ذلك أذى مرهق أو نفقات مرهقة فحسن، وإن ترتب فلا حرج في تركه. جزاكم الله خيرا. الشق الثاني من سؤاله الشيخ صالح يقول: إنني أحيانا أصلي بالجماعة كإمام وأتضايق من هذا الوشم، فوجهوني جزاكم الله خيرا. لا تتضايق، أنت في بلد فيما يبدو تكثر فيها الوشوم، فالرجال يضعون وشما والنساء تضع وشم، وهذه الأوشام كانت سائدة منتشرة في كثير من البلدان، وهي في هذا الوقت بدأت تنحسر فيما يبدو. وما في هذا الشق يتبع في المعالجة الأول، فإن كان يضايقك كثيرا فاستعن بالله وأزله بعملية، وإن كان لا يضايقك فاصبر عليه ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هذا توجيه من المولى الكريم لهذه الأمة أن تتجنب أذية رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشبه أهل الكتاب الذين آذوا موسى فبرأه الله. والقصة كما في صحيح البخاري وغيره أن بني إسرائيل كانوا لا يستترون عند الاغتسال، وكان موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان لا يغتسل عريانا أمام الناس، ولما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: إن موسى لا يفعل ذلك إلا لعيب به، إلا لأنه آدر، فيه أدرة التي تكون في عورة الرجل، فأراد الله جل وعلا أن يبرئه من هذه التهمة. فلما جلس يغتسل في مكان لا أحد عنده وضع ثوبه فوق حجر، فجعل يغتسل، ف فانطلق الحجر فارا بثوب موسى، فلحق النبي موسى عليه السلام الحجر يجري وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل فنظروا إلى موسى وليس به أدرة، وجعل يضرب الحجر وأخذ الثوب منه. يقول نبي هدى صلى الله عليه وسلم محمد: وإن أثر الضرب في الحجر لندوب، لو كنت ثم لأريتكم إياه. فهذا هو القصد في هذه الآية العظيمة الكريمة: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تتجرأوا على أذية محمد صلى الله عليه وسلم كما تجرأ يهود فآذوا موسى. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، يعني أن أمة محمد ستعمل مثل عمل يهود، ومهما فعلت اليهود والنصارى سيستفعل هذه الأمة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: حتى لو أن فيهم من أتى أمه عالية لكان في أمة من يفعل ذلك. فقد آذى رسول الله، آذاه من آذاه في حياته، الذي قال له اعدل فإنك لم تعدل، والذي اتهم الصديقة بنت الصديق حتى أنزل الله فيها القرآن: أولئك مبرؤون مما يقولون، فبرأها الله بالوحي. واستمر أذى فراش النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من أتباع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ممن استمروا على هذه الأذية. ومن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معصيته، هو يقول: لا تتخذوا قبور مساجد، ولعن الذين يبنون على المساجد على القبور. فكل من خالف السنة فقد آذاه، والله نهى عن أذيته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد سمعت حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذره الناس. أرجو منكم الإفادة وتوجيه هذا الحديث، جزاكم الله خيرا. هذا ليس بحديث، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تحذير الناس من أهل الأذى فيفهم من غير ذلك. الفاجر والفاسق لا يجوز أن يغتاب إلا لأجل معرفة الناس شره إذا خشوا من شره، وإذا استتر لا يجاز أن يعلن أنه ارتكب موجب شيء، بل الستر مطلوب لمن أذنب إلا من استهتر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف جيم خاء، أختنا كتبت رسالتها وهي في غاية التأثر. بدأتها بقولها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أستحلفكم بالله أن تردوا على رسالتي بأسرع ما يمكن، فإني لا أقوى على الانتظار، وأرجو منكم تحقيق طلبي، فأنا مذنبة وأريد معرفة رأيكم في مكانتي وماذا يجب علي أن أفعل. بالاختصار المفيد، أنا في 23 كانت معرفتي للدين سطحية، تزوجت من رجل فاسق مدمن للمخدرات، وعشت معه في بيئة لا تعرف الفرق بين الحلال والحرام، وبحكم أني صغيرة في السن أدخلني معه في حياة الفسوق، مع أني تطلقت منه بعد ذلك بمدة طويلة، إلا أنني أصبحت في دوامة لا أفرق بين الحق والباطل، وأصبحت الآن والحمد لله أواظب على صلاتي وعلى صيام يومين أو ثلاثة في الأسبوع وأقرأ القرآن، ولكن أشعر أن هذا ليس كاف، فأنا طوال تلك السنين لم أكن أصلي أو أصوم، وكنت متبرجة وارتكبت الكثير الكثير من الذنوب، فهل من نصيحة تقدمونها لي يا سيدي لكي يطمئن قلبي؟ وأعيد رجائي مرة أخرى بأن تردوا على رسالتي أول ما تقع في أيديكم، فأنا في عذاب وأريد النصيحة منكم، جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبشرا عباده بسعة رحمته وعظيم مغفرته وشمول لطفه، يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. ويقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيتها السائلة المستشكلة، أحسن الظن بالله وثقي برحمته، واعلمي أنه قال جل من قائل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإن نبيه وخليله أخبر أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، فكل ذنب أيتها السائلة والمستمع والمستمعة بين العبد وبين الله التوبة تمحوه. إذا أذنب الإنسان ذنبا عظيما أعظم الذنوب الشرك بالله، فإذا تاب من الشرك غفر الله له، فأبشري إن شاء الله بالمغفرة، لكن إلزمي ما أنت عليه من كثرة طاعة الله والبعد عن معاصيه. وإن قدر لك زواج إن لم تكوني تزوجتي فاحرصي على الرجل الصالح لتكن شروطك توفر الصلاح، فإن الصالح التقي العاقل ينصف قرينه ولو لم يحبه. كل ذنب تذكرينه استغفري الله منه وتوبي إليه وأبشري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وأخبر، وكل ذلك في الحديث الصحيح، أن الله جل وعلا ينزل آخر الليل لسماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. واعلمي أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا، مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة لا يعطيه كل ليلة كما ثبت في الصحيح. فتعرضي لرحمة الله وأبشري، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من أخواتنا المؤمنات شيخ صالح يبتلين بما ابتليت به هذه الأخت، وحينئذ لا شك أنها ستطلب الطلاق، فإذا ما طلقت بدأ المجتمع ينظر إليها كمطلقة نظرة معينة، هل من توجيه شيخ صالح حول نظرتنا إلى المطلقة؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الواجب على ولي الفتاة من أب وأخ وعم وأم أن يتقوا الله في البنات، وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء الصالحين، ويكن همهم ورغبتهم معرفة معرفة سلوك الشخص الذي سيزوجونه دون نظرا إلى مكانته الاجتماعية ووظيفته، فإن رأس المال التقوى. من كان متقيا لله أمسك بإحسان وسرح إن كره بإحسان. وما دام أن الرجل يسأل عن المرأة وعن جمالها فلتسأل المرأة عن أقران الزوج الذي تقدم لها، ومن جلساؤه، وهل يسهر في الليل، وهل له أصحاب، وهل له سفرات هنا وهناك، هل سفراته إلى مكة والمدينة أم سفراته إلى هنا وهناك في بلاد حمآت الرذائل. وعلى الأب أن يسأل، وعلى الأم أن تسأل، وعلى الأخ أن يسأل. وإذا تزوجت المرأة وفرض الغلط وحصل خطأ، فزوجت من لم يكن باطنه كظاهره، إن رأت بوادر صلاح عجلة، وإلا فلتبادر بطلب الخلاص قبل أن يوجد سبب يربط بينها وبين الزوج من ذرية تخاف عليها، ثم تبقى كارهة خائفة إذا رأت أن الزوج منحرف، فلتبادر بطلب الخلاص منه بأي وسيلة. وإذا طلقت فينبغي أن ينظر إليها أنها امرأة مطلقة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو أكمل الخلق رجولة وأدبا وكرما وكمال خلق وخلق وقوة فيما تحتاجه النساء وقوة عقل فيما يحتاجه الخلق، ولم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل في عنفوان وكمال شبابه تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والفارق بينهما كثير. إنما يسأل المرء لما طلقت، لا حرج. لما طلقت؟ هل لسوء أخلاقها؟ هل لشراسة وسلاطة في لسانها؟ هل لجرأة على الخروج بدون إذن؟ ولكثرة غشيان المعارض والمتاجر؟ ولكثرة زيارة البيوت للصديقات لأن من هذه ديدن هذا ديدنها؟ يحق للرجل أن يعزف عن مثلها. أما إذا كانت قصيرة الرجل كما قال ذاك، أردت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا، حينما قال وأنت التي حببت إلي القصائر، إذا كانت قصيرة رجل بيتها يسعها وينكرها الشارع والمتجر فهي حرية بأن تكون طلبة طالب الزواج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى قضايا أخرى عبر رسالة بعث بها المستمع أحمد العايدي من المملكة الأردنية الهاشمية. أخونا يسأل ويقول: لدي أرض تقدر بحوالي 3 دنم، أعطيتها لفلاح يزرعها لمدة سنة كاملة مقابل مبلغ من المال سبق، سواء جاءت الأرض وربحت أم خسرت، فهل هذا يجوز؟ وما العمل إذا كان هذا غير جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسائل ما اختلف العلماء فيها في عهد الصحابة، واستقر الأمر على جواز ذلك. لا حرج أن تؤجر أرضك الزراعية لمن يزرعها أو يجعلها حظيرة لبهائمة من أغنام وأبقار وإبل بمبلغ من المال ونحو ذلك. الممنوع أن تؤجرها من يزرعها ولك هذا الجانب من الزرع، لأنه قد يتلف الزرع كله ويسلم هذا، وقد يتلف هذا ويسلم الزرع. أما أن تؤجرها بأجل معلوم معروف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للجنب أن يلبس الملابس التي كان يرتديها وهو جنب بعد اغتساله؟ سبحان الله، وما المانع من ذلك؟ كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ونساؤه ونساء المسلمين من الصحابة لا يملك أحدهم سوى ثوب واحد يجنب بهذا الثوب ثم يخلعه ويغتسل ويعود فيلبسه، بل يصيب المني ثوبه فيغسل المني وحده إن كان رطبا ويفرش إن كان يابسا، ويذهب ويصلي فيه، وأعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة.